هناك كان هناك أيضا مجهول، هم لا يعرفون إذا خرجوا من الغار إلى أين سيتوجهون بالضبط، ما الذي سيقابلهم، ما الذي سيحصل. السكينة الثالثة أتت على شكل أمان، وأنا أقولها لكم: الإنسان ينفق من جنس ما يريد أن يتحصل عليه. إذا أردت أن ترتاح نفسك ولو بقدر يسير، كن أمانا لمن حولك، لأن فكرة الأمان عندنا بها قدر من التشوش، فكرة الأمان عندنا مشوشة. هذا الزمان ينظر إلى مثلا فكرة مثل فكرة الحب، هي فكرة مركبة ومعقدة جدا جدا، دائما ينظر إلى مظاهر الاهتمام أكثر من مظاهر الأمان. لذا كلما انتقل الإنسان من درجة منخفضة من النضج إلى نضج أعلى، تجد أنه ينظر إلى الأمان على أنه قيمة لابد أن تحضر بطريقة ضرورية. يعني فكرة الأمان يزداد الاحتياج إليها مع تقدم العمر، ويزداد الاحتياج إليها مع نضوج الإنسان. أما الاهتمام بصورته الظاهرة، ربما يكون المرة دون المرة، ربما يكون في سن أصغر من السن الذي يليه، تتقد ثم تنطفئ. الإنسان في النهاية يبحث عن الأمان، لأنه يعني أنا كنت أتدبر مرة، ما الذي يمكن أن يصنعه الخوف في الإنسان؟ لو بحثنا في تاريخ الخوف عند الإنسان، ما الذي سيحصل إذا كان الإنسان خائفا؟ ما الأثر؟ أنا لا أتحدث عن الأثر النفسي، أتحدث حتى عن الأثر الديني، أتحدث حتى عن الأثر الأخلاقي، أتحدث حتى عن الأثر الاجتماعي. فكرة الخوف عند الإنسان يعني باعثة على النظر، وتجد أنه الإنسان الذي يتعرض للخوف ينقلب إلى وجه آخر من شخصيته. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان صحيح مسلم كان يستعيذ بالله من المغرم، من الدين، يقول: فإن الرجل إذا غرم، يعني إذا استدان، إذا أصبح مدينا عليه ديونه، حدث فكذب، ووعد فأخلف، وأؤتمن فخان. على اختلاف الروايات في هذا الحديث، لكن ألا تلحظون أن صفة الإنسان لما أصبح خائفا من مطالبات الدائنين، كيف أنه تلبس شيئا من صفات المنافقين؟ يعني نحن نعلم أن الكذب في الحديث، وأن الإنسان إذا حدث فكذب، ووعد فأخلف، وأؤتمن فخان، في غير هذه الظروف أن هذه صفة من صفات النفاق. ما الذي جعل سياق الحديث هنا ليس حديثا عن النفاق؟ يعني في الأحوال الطبيعية يصبح التلبس بهذه الصفات نفاقا، لكن في أحوال الخوف، في أحوال الاضطراب، في أحوال هذا الانتقاد الذي يحصل للإنسان، والاستيحاش، وهذا الاضطراب الداخلي عنده، كيف أن هذه الصفات تحولت من شيء يدعى نفاقا إلى أن تكون صفات طبيعية. طبعا لا يرفع عنه القلم، ولا تعتبر هذه الصفات من الصفات التي تحمد في الإنسان، لكن على الأقل أحوال الخوف تصبح تقويمات الإنسان مختلفة. الإنسان إذا خاف يفعل أشياء لا تشبهه. يعني إذا أردت أن تقيم إنسانا، أردت أن تعرفه، لابد أن تصحبه في أحوال طبيعية، لأنه من الطبيعي، وهذا أمر معتاد في الطبيعة البشرية، أن يكون عنده قدر من الاختلاف في هذه الأحوال. الإنسان الذي يمر بمثل هذه الظروف لا يمكن أن تحاسبه على أنه يمر بظروف طبيعية. إذا قلنا الشكل الثالث من أشكال السكينة أنها أتت على شكل أمان. الشكل الرابع، وما أتت في الآية الرابعة من آيات السكينة، والتي وردت في سورة الفتح، ممكن تعجبون أن ثلاث آيات من ست هي أتت في سورة الفتح، من ست آيات آيات السكينة ثلاث منها في سورة الفتح. الله سبحانه وتعالى يقول: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانه. هذا الشكل الرابع اللي هو ضبط انفعالات الفرح. الآن الحديث عن فتح، الحديث عن نصر، الحديث عن نشوة تحدث للإنسان بسبب هذا الانفتاح الذي حصل بعد إغلاق. من الطبيعي أن يمر الإنسان في أحوال الفتح بقدر من الانتشار. هذه الآية أتت لتهذب هذا الشعور دون أن تقص أصله. يعني الشريعة دائما تنظر إلى هذه المشاعر الطبيعية في الإنسان بنظر تقليم الزائد، يعني مثل الحشائش، مثل الزروع، نحن لا نجتث أصلها من الجذور لكننا نهذب ونقلم الزائد. الآن الشكل الرابع من أشكال السكينة أتت على شكل ضبط انفعالات الفرح، الرزانة وقت الفرح، أن لا يطغى الإنسان. ونحن سنتعرض إن شاء الله بإذن الله لبعض الانفعالات والتعامل القرآني معها، أحوال الفرح، أحوال الغضب، أحوال اليأس، أحوال الإحباط، أحوال الحزن، أحوال القلق، أحوال العجز. يعني سنتحدث عنها سريع إن شاء الله في هذا اللقاء إن وسع الوقت. الآية الخامسة أيضا في سورة الفتح في بيعة الرضوان: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هذه الآية يعني، وهذا أمر عجيب جدا لما تنظر وتتأمل، تجد أن السكينة لما تأتي في السياق القرآني في الحديث عن السكينة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تجد أنها معرفة بأل، وتجد أنها أيضا لما تلحظ هذا تجد أنها متعلقة بالقلوب، أن إنزال السكينة لابد أن يسبقه حديث عن القلب أو ما بعد ذلك يكون حديث عن القلب. بينما تجد في آيات الآية الأولى التي كانت في بني إسرائيل قصة طالوت، قال: وقال لهم نبيهم إن آية ملكي أن يأتيكم التابوت ليس فيه السكينة وإنما فيه سكينة، فيه سكينة. ولهذا الدلالة واضحة بأن السكينة المحمدية مختلفة عن سكينة الأقوام السابقين تماما، هي سكينة قلبية، هي أمر يبدأ من القلب، لا يأتي من الخارج، هي أمر ينبع من القلب فيفيض على الجوارح. الآية السادسة والأخيرة أي أيضا في سورة الفتح في كتابة مواد صلح الحديبية: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته، انظر إلى الإضافة، سكينته في سكينة الله على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى. طبعا انظروا إلى الربط بالقلوب، السكينة محلها القلب أساسا. وسنعرض إن شاء الله لبعض العبادات المتعلقة بهذا الباب، وسترون بعض الملحوظات اللغوية التي تطربكم إن شاء الله عندما تتأملون في محاسن الشريعة. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، انظروا القلوب هنا حمية أما هنا فسكينة، انظروا إلى المادة التي تمتلئ بها القلوب. الذين كفروا امتلأت بحمية الجاهلية، أما المؤمنين فأنزل الله سكينته هو على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. الحديث عن السكينة وعن ما يمكن أن يتعرض له الإنسان من تحليل آيات السكينة ومما يطول به المقام، لكني أحببت أن ندلف بهذه العتبة خصوصا أن العناصر عندنا كثيرة اليوم، ولا أريد أن أملكم وقد التزمت معكم بوقت قوامه ساعة ونصف إن شاء الله سبحانه وتعالى. العنصر الثاني الذي أريد أن أتحدث معكم فيه هو أركان السكينة القرآنية، أركان السكينة القرآنية. فوجدت أن القرآن لما يتحدث عن السكينة، وهذا أمر أطربني وأعجبني، أن القرآن لا يعالج مشكلة الاضطراب ومشكلة القلق وأي مشكلة ممكن أن تعرض للإنسان مما ينافي السكينة، لا تتعرض لها بشكل مباشر، وإنما تعالج الأسباب التي إذا زالت عند الإنسان أصبح الإنسان قادرا على أن تتنزل هذه السكينة على قلبه. أولى أولى أركان السكينة القرآنية فهم النفس. القرآن يحدثك عن النفس كثيرا، يريد منك أن تفهم نفسك، ليس الفهم التفصيلي أبدا، لكنه لما يتحدث عن النفس، النفس، النفس، وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، الله يتوفى الأنفس حين موتها، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، قال ربي إني قتلت منهم نفسا. انظروا أحوال مختلفة، وكلها في القرآن حديث عن هذه النفس، بصرف النظر عن تحرير معنى النفس وإزالة هذه العلائق التي أتت إلينا من مناهج فلسفية مختلفة، ونصب الإنسان أن ينصب طاولة للتفريق الدلالي بين الروح وبين النفس وبين الذات. هذه المحاققة اللغوية ستخرجنا عن مرادنا، لكن ستلحظ حضورا كثيفا للحديث عن النفس في القرآن. عيسى عليه السلام نبي الله يقول: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار. أحاديث كثيرة جدا، آيات متعددة، حتى معنى النفس تجد له 5 دلالات في القرآن. لا أريد الإفاضة في هذا الحديث لأنه ليس مقصودي التفصيل في هذا، لكن مقصودي أن القرآن حينما يرسخ السكينة القرآنية في قلبك فإنه بدأ في البداية بفهم النفس، أن النفس لها أحوال، لها أطوار، عندها مسؤوليات، لها واجبات، لها حقوق، وهكذا. المعنى الثاني معرفة العوارض. إن القرآن يتحدث صراحة، تجد فيه حديث بالألفاظ المعتادة عن العوارض النفسية التي يمر بها الإنسان، يعني مثلا اليأس الذي يمر به. القرآن لا يعالج هذا الأمر بنفيه، بإنكاره، لا، يقول أن الإنسان قد تمر به أحوال يأس، لكنه منهي عن الانجرار مع هذا الشعور. يعني مثلا النهي المباشر بالقرآن عن اليأس تجد في 3 أحوال: لا تقنطوا من رحمة الله، وهذا أمر متعلق بكمال رحمة الله سبحانه وتعالى. نهي أيضا الثاني عن اليأس من المفقود. يوسف عليه السلام لما فقده إخوته وأتوا لأبيهم قال: فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، ولا تيأسوا من روح الله. اليأس هنا النهي الأول عن اليأس من رحمة الله، اليأس الثاني اليأس من أمر كان موجودا لكنه صار مفقودا مثل يوسف عليه السلام، النهي الثالث عن أمر مفقود ليس موجودا لم يسبقه وجود، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. القنوط هنا هو اليأس، ولم يسبق له أن أتاه ولد، لكن هنا نهي عن اليأس من الأشياء التي لم يسبق له وجود. وأنا أسألكم، الإنسان إما أن يقنط في علاقته مع ربه ييأس من هذا، والقرآن أتى بالنهي عنه، وأحواله في الحياة التي يتمناها إما أنه شيء لم يكن موجودا فيريد أن يكون موجودا، أو شيء كان موجودا ففقد، وكلا الأمرين نهى القرآن نهيا صريحا عن أن تيأس من تقلبه. انظروا إلى كمال وجمال المنهج القرآني في الحديث عن العوارض النفسية، حتى في الحديث مثلا عن غير اليأس، الحديث عن الغيظ، عن الغضب. القرآن يتحدث عن وجود الغضب في النفس البشرية، والكاظمين الغيظ. لم يتحدث القرآن عن نفي الغضب، لم يقل الذين لا يغضبون، لا، الغضب موجود لكنهم يكظمونه. انظروا، وهذا أمر سنتعرض له الآن، الفرق بين الفكرة والشعور والسلوك الذي هو الفعل والقول أيضا، والكاظمين الغيظ. لم ينفي عن المؤمنين أنهم يغضبون، لكن الحديث ليس عن الواقع الشعوري. سأضرب لكم أمثلة في هذا وسأعطيكم بعض القواعد. القرآن لا يحاسبك محاسبة مباشرة عن الشعور الذي هبط إلى قلبك، لكنه يحدثك عن الفعل الذي يترتب عليه. الغضب ما دام قلبيا، ما دام محصورا في داخلك، لست آثما، وإنما يكون الإنسان ملوما إذا لم يكتم غيظه، تعدى هذا الأمر إلى ما هو خارج نفسه. لما تتبع مثل هذا، وأنا لا أريد أن أطيل، تتحدث عن الإحباط مثلا في القرآن، سواء حتى يعني حبوط العمل في ذاته، نفس الدلالة، هذا الجذر ستجد له دلالة أيضا نفسية. الغضب، الحزن، العجز، سنأتي له العجز، القلق سنأتي له بالتفصيل، الفرح، يعني ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق ولن تبلغ الجبال طولها. الحديث هنا عن تهذيب سلوكيات الفرح. الإنسان يفرح، بل هو مأمور، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الإنسان أحيانا مأمور بالفرح، لكن شوفوا هذه القاعدة التي أنا كنت أؤجلها لكن أتى سياقها. القرآن لا يخاطب المشاعر، القرآن يخاطب الأفعال والأفكار. القرآن لا يخاطب المشاعر بصفة مباشرة على أنها محل مدح أو محل ذم. القرآن لا يتوقف في لحظة الشعور، ينظر إلى الشعور على أنه ينبغي أن يضبط، وأن هذه الانفعالات يجب أن لا تخرج عن نطاقها، وأيضا ما يترتب عليها من أفعال. أمسكوا هذه القاعدة جيدا. الركن الثالث من أركان السكينة القرآنية النظر إلى طبيعة الحياة. والله يا جماعة أنا أريد أن تركزوا معي جيدا الآن. أنا ما كنت أظن في لحظة من لحظات حياتي أن الآيات الدالة على حقارة الدنيا أنها من الممكن أن تخلف في الإنسان سكينة. أنا كنت أنظر بادي النظر بأن هذه الآيات ستخلف في الإنسان زهدا، ستخلف في الإنسان إقبالا على الآخرة، لكني ما كنت أظن في لحظة من اللحظات بأن هذه الآيات المتكاثرة التي تتحدث عن قيمة الحياة الدنيا وقدرها في ميزان الله، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، كما في سورة العنكبوت، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو. هذا الاستخفاف بوزن الدنيا مقارنة بالآخرة مما يبعث على الإنسان السكينة. الإنسان تمر به حسرات فوت، الإنسان تمر به رغبات لإدراك بعض الأمنيات. حينما تستقر في نفسه أن هذه الحياة الدنيا زائلة، وأنها لا تساوي شيئا عند الله، وأن هذه الحياة الدنيا إنما هي جزء بسيط من التوأم الآخر الأكبر الدائم الذي هو خير وهو الآخرة، والله يبعث في الإنسان قدرا من السكينة، وأن ما فاته من الحياة الدنيا أو ما آلمه منها أو ما أحزنه فيها أنه يستطيع، وأن لا زالت أمامه فرصة بأن يحصل على العوض الجميل ولو كان في الآخرة. تخيلوا معي لو أن القرآن، وهذا الأمر افتراض غير كائن، يعني في غير القرآن، لو أن إنسانا عظم الدنيا في قلبه وبدأ يتحدث بأن النجاح في الدنيا هو النجاح الحقيقي، وأن السعادة في الدنيا هي السعادة الحقيقية، ألا يبعث في النفوس بأن من لم يحصل هذه السعادة الدنيوية التي على مقاسه فإنه سيعيش بائسا مكتئبا منصرفا عن السكينة، روحه مضطربة بين جنبيه؟ بلى والله. لكن القرآن حينما يتحدث عن حقارة الدنيا إنما يبعث في ذات الوقت رسالة إلى مسألة النفوس المضطربة بأن الآخرة خير وأبقى. المعنى الرابع، الركن الرابع، من أركان السكينة القرآنية لمعرفة قدرة الله. يا جماعة، من الملحوظات التي رصدتها أثناء الإعداد لهذه المادة، وجدت أن الآيات التي تحمل الحديث عن عظمة الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته، أنها مقصودها الأول أن يعظم الإنسان ربه وأن يثني عليه ويحبه ويخشاه، وأيضا هي مما يبعث السكينة في النفوس. تقول أنك، أقول لما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وأيضا: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. لما تقرأ هذه الآيات التي دالة على عظمة الله، وأن الله سبحانه وتعالى قادر على تبديل الأحوال، وأن هذه الأرض ومن عليها ملكه، وإنما نحن عباد له، تستقر في الإنسان سكينة قرآنية، سكينة ليست مخدرة، لأن القرآن لا يعالج هذه الإشكالات والاضطرابات، لا يعالجها فقط بصورة مباشرة، وإنما يجعل من الأسباب ما يحقق عند الإنسان مناعة قبل أن تحصل، وأيضا هي تعالجها إن وقعت في الإنسان. الحديث عن أسماء الله وصفاته، وعن قدرته وكماله وجلاله، وعن قدرته حتى على إحياء الموات، يبعث في النفس حب رجاء لله سبحانه وتعالى، يبعث في النفس أملا بأن من أحيا العظام وهي رميم قادر على أن يبعث ما في نفسي من موات. هذا الانطفاء الذي أشعر به دائما، إنما هو موت داخلي، فقادر على إحياء الأجساد، قادر أيضا على إحياء الأرواح. كانت هذه الأربع أركان من أركان السكينة القرآنية: فهم النفس، معرفة العوارض النفسية، معرفة طبيعة الحياة، حقيقة القدرة. حقيقة القدرة، نتكلم عن قدرة الله سبحانه وتعالى، نتعلم أن هذا الكون كله يسير بتدبير الله سبحانه وتعالى. تحل في نفسك سكينة بأنه سبحانه وتعالى قدر هذا القدر وكتب هذا الأمر لحكمة يعلمها، وإنما نحن عباد له نسلم ونطيع. وانظر إلى المنهج القرآني في مسألة التسليم أيضا، وهذه لمحة على الهامش. القرآن لما يتحدث عن التسليم، يتحدث عن التسليم مقابل الاعتراض ومقابل الامتعاض، امتعاض واعتراض. وهذه ملحوظة لو تتبعتم الآيات التي تتحدث عن التسليم، ستجد أن القرآن لا يعالج فقط مسألة الاعتراض المعرفي، يعني لا يتحدث عن أنه يجب أن تسلم وتطيع، وأن هذا الأمر هكذا ويجب عليك أن تسلم، لكن ستجد حينما تتدبر: أسأل الله أن يهديني يوما لإفراد هذه بمخاطر ولا أعد حتى لا تتزايد الديون. لكن القرآن أيضا يعالج الامتعاض، شعور الامتعاض، التسليم مقابل الامتعاض، ليس مقابل فقط الاعتراض. الاعتراض يكون معرفيا، الامتعاض يكون نفسيا. يجب أن القرآن يعالج هذين الأمرين بطريقة كاملة. في فقه السكينة، وهذا هو عنصرنا الثالث، تجد أن القرآن يحارب أربع أشياء، وهي الأشياء التي دقيقة. معليش يا جماعة، أنا تحمست وضربت المايك يعني، بس أرجع بس تعطوني إن الصوت واضح، ولا دقيقة بس أركب المايك. بس يعني واضح السكينة فيني؟ ها، واضح السكينة، أنا تحمست وأخذت راحتي وضربت المايك. طيب الآن واضح؟ إيه تمام خلاص تمام، ربنا يعين. في فقه السكينة وجدت أن القرآن يحارب 4 أشياء. هذه الأشياء إذا حوربت في داخل الإنسان وهب سكينة قرآنية. القرآن تجد أنه يرسم طريقا واضحا لطبيعة الحياة. والله يا جماعة الخير، سنة الله في الحياة أنك ستبتلى. شوف جسد الإنسان يبدأ ضعيفا ثم يشتد ثم يضعف، سنن واضحة. الله سبحانه وتعالى جعل أهل الحق قلة، سنن واضحة. القرآن لا يدفعك لتوليد الاحتمالات. انظر الإنسان لما تأخذه أوهام الذكاء ويتلبس ببعض أوهام العبقرية، يبدأ يظن أن إصابة الحق بتوليد الاحتمالات، وهذا خلاف المنهج القرآني تماما تماما. القرآن يجعل الطريق واضحا. أي مثلا لما تذهب تسافر في طائرة، إذا أردت أن تفقد السكينة القرآنية فعليك أن تولد الاحتمالات. ربما تفوتني الرحلة، ربما تسقط الطائرة، ربما الكابتن الطيار ليس متمكنا، ربما تنشب حرب، ربما تهب عاصفة. توليد الاحتمالات لا ينتهي. القرآن يهبك سكينة، لما تتدبر دعاء السفر تعلم أنه لا يدفعك لتوليد الاحتمالات. تسلم أمرك لله دون هذه الاحتمالات. مشكلتنا التي لا يمكن أن ننفك عنها حتى نكون متلبسين فعلا بالمنهج القرآني، هي أننا نظن الذكاء في توليد الاحتمالات. يعني مثلا إذا اشترى الإنسان سلعة، انظروا كيف يحصل الآن في وهم اليقظة، وهذا العنصر الثالث. إذا اشترى الإنسان سلعة تجد أنه يقول طيب ما يدريني ربما يغشني، ما يدريني ربما تتلف غدا، ما يدريني ربما يحترق المنزل بسببها. نحن عندنا عند أنفسنا نظن أن هذا ذكاء، يقظة، فطنة، أن الأمور لا يمكن أن تمر علينا دون أن تكون لنا بصمتنا. إحنا مو حي الله يعني تمشي الأمور هيك، لا، لابد أن تكون لنا كلمتنا، لابد أن تكون لنا بصمتنا، لابد أن نفسد على أنفسنا السكينة القرآنية. في فقه السكينة القرآن يحارب 4 أشياء، وهي 4 أشياء خطيرة جدا أن يتلبس بها الإنسان. الأمر الأول توليد الاحتمالات. إذا كان الإنسان يعتقد أن الذكاء والفطنة في أن يولد الاحتمالات، عليه أن يتوقف عن هذه الفكرة المغلوطة تماما. ثانيا تضخيم المخاطر. القرآن يهون العواقب، يعني وهذا أمر لاحظته في أكثر في 7 آيات، أنه ما وإن يكن وإن حصل أكثر ما يمكن أن يحصل، ما الذي سيحصل؟ تجد أن حديث القرآن، لا، القرآن لا يستخدم الألفاظ العظيمة إلا في شأن الآخرة. لا يتحدث عن فرح كلي ولا عن حزن كلي ولا عن يأس كلي ولا عن قنوط كلي، لا يتحدث عن عوارض نفسية كلية ضخمة إلا في الآخرة. يعرض عن وصف ما يمكن أن يكون في الدنيا إلا على أنه أمر جزء مشابه بسيط قبس من ما سيحدث في الآخرة. وهذا الأمر تضخيم المخاطر هو ما يمكن أن يوقع الإنسان في قلق كبير جدا. الإنسان إذا كان عنده خياران، وكان الخيار الأول، وهذا هذه طبيعة الحياة، يعني أنه ما يوجد شيء آمن 100%. لو أخذنا مثلا فكرة الزواج، الإنسان حينما يقدم عليها فإنه بين خيارين، إما أن يستمر الزواج وإما أن ينفصل عنه. طيب الإنسان لو ضخم المخاطر لما استقامت نفسه على سكينة في هذا الباب، ولكان الإنسان في مرض بداخله وكان ممرضا لمن حوله، لأن تضخيم المخاطر لا يمكن أن يكون منهجا قرآنيا. القرآن يدفعك للتسليم، للرضا بالقضاء والقدر، لأن تتأمل في عواقب الأمور على أنها بيد الله سبحانه وتعالى. يدفعك لأن تتدبر في معنى التدبير الإلهي. تخيل لو أن إنسانا وضعت له مسؤولية كاملة عن هذا الكون، أي قلق سيكون؟ لكن لما تتأمل في الآيات التي تعرض إحاطة الله سبحانه وتعالى وقدرته، وأن هذا الكون يتحرك وفق منهاج الله، هذا الأمر يخلف في الإنسان سكينة بأني صاحب قدرة محدودة، وأني صاحب جهل بكثير من الأشياء، سواء في المستقبل، لأن القلق غالب ما يكون في المستقبل يعني، ومن العقل بما أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، وأنا ما أوتيت من العلم إلا قليلا، من العقل أن أسلم ما لا أعلم إلى من يعلم، فقط بهذا التركيب. الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، علمه محيط بكل شيء، وأنا العبد الضعيف، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فمن العقل ومن التوفيق ومن السداد أن أسلم ما لا أعلم إلى من يعلم، وانتهى الموضوع. تضخيم المخاطر هذا يوقع الإنسان في حالة اضطراب شديدة جدا، يفقد بها اتزانه. الأمر الثالث في فقه السكينة الذي تحارب، يعني هذه الأشياء تجد أنه أمثلة قرآنية كثيرة تحارب هذا المسلك، اللي هو مسألة وهم اليقظة. القرآن يصف الغفلة دائما يربطها بالآخرة. القرآن لا يتحدث عن غفلتك في الدنيا. دائما الدنيا شأنها حقير، شيء عابر، نحن مؤقتون، من تراب وإلى تراب. لو أن الخطاب القرآني ضخ تضخيما في الدنيا لكانت يقظة الإنسان وغفلته في هذا الباب محك. لكن القرآن لا يتحدث عن الغفلة إلا في شأن الآخرة. حتى لو فات الإنسان شيء من الدنيا أو غفل عنها، لعد في القرآن إما أن يكون محمود، هذا الذي تركه، يعني أن يكون في هذه الحال حالة ممدوحا محمودا، أو يكون في أقل الأحوال غير مؤاخذ. فمما يدفع الإنسان للقلق اللي هي أوهام اليقظة، أن يظن أنه حارس، أن كل الكون يتربص به، أن هذه الدنيا تريد أن تنهشه. تعالوا نقال نوازن، يعني موازنة بسيطة بين ما تضخه فينا بعض الأنماط الأدبية التي تخاطب النفس، وبين الخطاب القرآني. الأنماط الأدبية في وجه كبير منها تحاول أن تجعل الإنسان في حالة قلق دائم، أوهام يقظة، بأن الإنسان يجب أن يكون ذئبا وإلا أكلته الذئاب. تصف هذه الحياة على أنها غابة، وأنك إن أغمضت عينيك ولو لثواني فاتك شيء كبير، وأن الناس لا ترحمك. هذا ليس خطابا قرآني. القرآن يدفعك لأن تحسن الظن بالآخرين، لأن ما يبدو من فيه قرينة بأن الشخص الآخر قد يكون هناك استغلال، بأن تتنبه، لكن لا يوقد مشاعرك، لا يجعل الإنسان في حالة توتر دائم، لا يجعل الجهاز الذي يمرر الأشياء ولا يمررها، لا يجعله في اشتغال دائم. من يجعل الإنسان موكل أمره إلى الله، ينام ورزقه بيد الله، يوقن بأن صحته ومرضه بيد الله. هذا المعنى يخلف في الإنسان سكينة كبيرة جدا. الأمر الرابع، العجز السريع. القرآن والسنة تقول لك احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. يعني لما تسمع سورة الكهف، قصة موسى عليه السلام مع الخضر، في أشياء كثيرة يخرج بها الإنسان من دروس هذه السورة العظيمة. منها أن الإنسان يجب عليه أن لا يعجز سريعا، يجب على الإنسان أن لا يستسلم في أولى جولات المعركة، لأن العجز السريع وإن كان ظاهره بأنه تريحة رأس، بأنه اليأس إحدى الراحتين كما يقال، لا لا، العجز السريع يضاعف القلق عند الإنسان. الإنسان عنده دافع دائما لأن ينجز لأن ينتهي من الأشياء التي يعتقد بها. يا لطيف، الوقت مشى، كم باقي؟ نصف ساعة؟ طيب نأخذ إشارات سريعة. مللتم أو نكمل؟ طيب نكمل. في ثنائيات مشتهرة في الحديث عن السكينة القرآنية، يعني مثلا القرآن يجعل العابر عابرا والدائم دائما، وهذا والله معناه يبعث السكينة في النفوس. الآيات الدالة على أن الحياة مؤقتة التي عرضت لبعضها قبل قليل من عظيم منهج القرآن في ترسيخ السكينة في النفوس، يجعل المؤقت مؤقتا والدائم دائما. يعني إذا كانت الدنيا مؤقتة، فعلى شعورك تجاه الدنيا سواء كان بحسرة أو حزن أو غضب عليه أن يكون مؤقتا، يعني المؤقت للمؤقت والدائم للدائم. الشوق إلى الدار الآخرة يجب أن يكون دائما لأن الآخرة دائمة. هذا المعنى حينما تتأملون فيه يبدو بسيطا، لكن تحقيقه في أحوال الشخص وفي حياته وأن يصبح نمطا يألفه الإنسان دونه خطوات طويلة من المجاهدة ومن التوفيق والسداد. أن تثبت الدائم تجعله دائما، والعابر تجعله عابرا حتى في حياتك. الأشخاص العابرون اجعلهم عابرين، والدائمين في هذه الدنيا اجعلهم دائمين. تثبيت الثابت وتغيير المتغير لا يوفق لها كل أحد. نحن مشكلتنا أننا نتعلق بهذا العابر ونتعلق بالشعور العابر أيضا وإن لم يكن دائما. الثنائية الثانية الجسد والروح، يجب علينا أن نوقن بهذا، وأن يعني أشير إشارة وإن كانت أنا أعلم أنها معلومة لديكم، لكن يجب أن نعلم أنه بعض الاضطرابات التي يمر بها الإنسان، وأنا أتكلم عن الاضطرابات بشكل عام، لا أتحدث الآن عن منحة تخصصي معين، هذه ليست جلسة علاجية، أنا أتحدث الآن عن ما يمكن أن يخالف السكينة بمعناها العام، سواء سمي اضطرابا، سواء سمي رهابا، سواء سمي حالة إدمانية مثلا معينة، أي يكن أنا أتحدث عن السكينة بشكل عام. لكن في مسألة الجسد والروح يجب أن نعلم أنه في بعض ما يدفع الإنسان للقلق وللتوتر والاضطراب قد تكون أمراض جسدية، يعني القلب مؤثر، السكري مؤثر، الغدة الدرقية مؤثر، يعني نشاط الغدة وخمولها مؤثر أيضا في مسألة السكينة، وحتى يعني مثلا بعض أحوال اللي يسمونها إيش يسمونها؟ الأعراض الانسحابية لحالة إدمانية معينة، سواء كانت حالة إدمانية لمعنى معين أو لشيء محسوس، أيضا هذه مؤثرة في السكينة. يجب على الإنسان أنه لا يصنع معركة بين الروح والجسد، لأنه في أشياء مؤثرة على بعضها، يعني الإشكالات الموجودة في الجسد تؤثر على الروح، والروح أيضا تؤثر على الجسد، يعني العلاقة بينهما ليست جزر متفاوتة، وإنما كل منهما يؤثر في الآخر. الثنائية الثالثة العقوبة والبلاء. طيب يا جماعة، الآن لما نتعبد لله سبحانه وتعالى ونلتزم بالصلاة والقرآن، علينا أن نتأمل هذا المعنى، إنه يا جماعة الخير العبادات جزء منها، لا أقول أن هذا مقصودها الأسمى، لكن جزء منها يبعث، يعني جزء منها يؤدى لتبعث السكينة. كان هناك خطاب قبل مدة إنه كل ما يذكر الإنسان فائدة صحية نفسية للعبادات يواجه بقدر من الاستهجان، وأن هذا ليس من تعظيم الشعائر. لا لا، يعني أنا أقول أن الأمر يحتاج إلى التزام في هذا الباب، يعني لا أن تجعل الفائدة الوحيدة مثلا للصيام مسألة الصحة الجسدية والنفسية، وإنما رأس ذلك هو التعبد لله سبحانه وتعالى. لكن أيضا لا لا لا يمكن أن تكون هذه العبادات مجرد طقوس تؤدى دون أن يكون لها أثر في صلاح الإنسان ونفعه دنيا وآخرة. لما نتأمل العبادات، وأنا هذا الأمر يحتاج إلى محاضرة مستقلة، لكني أستعين بالله سبحانه وتعالى أن يهديني لأن أقول قليلا وأن أفهم كثيرا. يا رب انظروا معي، لما تنظر في الصلاة مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث أبي قتادة قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال صلى الله عليه وآله وسلم الحديث في الصحيحين: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. تمام. في حديث أبي هريرة: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة فعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. السكينة في الإتيان إلى الصلاة، السكينة عمل قلبي. يعني الآن لما تحاول أن تفرق، وهناك فوارق لغوية كثيرة، ليست كثيرة لكنها متعددة، بين الطمأنينة وبين السكينة، أجد أن من استقراء بعض الأحاديث هنا أجد أن السكينة فعل، وأن الطمأنينة ثمرة لهذا. يعني ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذكر ربطه مباشرة بالطمأنينة. في الصلاة قال: امشوا عليكم، فامشوا، فامشوا، لا، فعليكم السكينة، فعليكم السكينة أي في المشي. طيب في الصلاة قال: فاركع حتى تطمئن راكعا. يعني الحديث عن السكينة سابق لي الطمأنينة، سابق لي الطمأنينة. حتى في القيام إلى الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة. تسوية الصفوف: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. تسوية الصفوف فعل من أفعال السكينة. الخشوع في الصلاة، وهذا أمر أوضح من أن أبين عن مرادي فيه، الأمر واضح، أن يطمئن الإنسان في ركوعه، في سجوده، في جميع أفعال الصلاة. هذا الأمر حتى في مسألة الأذكار ما بعد الصلاة، تجد أنه هناك حالة من حالات السكينة قبل الصلاة وأثناء القيام وأثناء الأداء وبعد الأداء. الصلاة والقرآن، وهذا معنى مهم أن تدركوه، ليس الطقوس. يعني الآن لما يقول الإنسان: والله أنا أقرأ القرآن. طب لماذا القرآن يمنحك سكينة نفسية؟ ليس فقط لأنه عبادة لله سبحانه وتعالى، لا، لأنك تقرأ في القرآن عظمة الله سبحانه وتعالى فتطمئن نفسك، لأنك تقرأ عن حقارة الدنيا فتطمئن نفسك، لأنك تقرأ عن عاقبة المتقين فتطمئن نفسك، لأنك تقرأ عن عاقبة الظلمة فتسكن نفسك. ها، يعني المعاني القرآنية هي التي تمنح السكينة. المسألة ليست ألغازا، ليست خطابا باطنيا أنه اجلس مع القرآن وستنزل السكينة عليك. هذا مشكل يقع فيه كثير من الناس في اعتقادهم، لابد أن نصحح هذه الفكرة. الصلاة لا يمكن أن تؤدي ثمرتها حتى ندخل وننغمس في هذه الحالة جميعها، في مسألة الوضوء ومسألة الصلاة. يعني الوضوء ليس مجرد إزالة لنجاسة معينة، ليس مسألة إمرار الماء على أعضاء معينة، وإنما هو فعل تعبدي. الآن وجدت أنه من شروط العبادة حتى تحقق ثمرتها في القرآن الانغماس والاستمرار. ركزوا معي في هذه النقطة جيدا. القرآن يدفعك لأن تستمر وأن تنغمس. الآن لما تصلي، بقدر حظك من التركيز في الصلاة ومن الانغماس في أحوالها يتحقق الأثر النفسي عليك. طيب إذا كان الإنسان مريضا لا يستطيع أن يركز، لا يستطيع أن يطمئن، لا تسكن نفسه أثناء الصلاة للتدبر في الأذكار وفي ما يقرأه ويتلو، هذا الإنسان عليه أن يتعالج أولا قبل أن يطلب الثمرة. يعني هو يتعالج بالصلاة، لكن أيضا يكون هناك علاج موازي لما يمكن أن يكون عائقا بينه وبين الانغماس في العبادة. يعني لو أن شخصا مثلا، وأنا أريد أن أجعل الأمثلة حسية لأن الأمثلة النفسية لا تكون جلية وواضحة، لو أن إنسان عنده ألم في عينيه وعنده صداع ثم قرأ القرآن لكنه لا يشعر نفسه بالسكينة، وإنما عنده انزعاج شعوري بسبب الألم، هذا طبيعي. يبدأ يتكلم الآن عن: أنا قرأت القرآن لم تتحقق السكينة. طب هناك موانع وصوارف جسدية، طب وهناك موانع وصوارف نفسية، هناك موانع وصوارف شرعية، مسألة أمراض القلوب، مسألة عدم تنظيف المحل، مسألة أنه الإنسان لا تكون نيته خالصة لوجه الله. لا تعارض بين هذه المقامات الثلاثة، أن كل ما يزيل انغماسك عن هذه العبادات فإنه يصرفك عن السكينة القرآنية. يا لطيف، اقترب الوقت ولا زلت أريد أن أتحدث عن أشياء مختلفة، لكن سأشير إشارات سريعة بإذن الله سبحانه وتعالى. وجدت أنه وهذا العنصر الأخير، والله باقي عناصر كثيرة جدا، لو نفتح التعليقات وناخذ الرأي في الزوم، طب أعطوني رأيكم. هل أشير سريعا لما تبقى أو نأخذ؟ أنا سأقول لكم أمرا، بارك الله فيكم. الشخص الذي أمامكم الآن كان من أشد الناس غضبا، بل إنه في بواكير شبابه كان يغضب حتى يرعف أنفه، كان غضوبا جدا. ربما أن الإنسان حينما يهذب نفسه وعندما ينغمس في بعض أحوال العلم مثلا تتغير أحواله. أنا أريد لكم أن لا تيأسوا، أريد أن ينظر الإنسان حتى إلى اضطرابات القلق، حتى لو صنفت مرضيا بأنها اضطرابات قلق، مثلا اضطراب قلق العام أو رهاب معين. أنا لا أريد الإنسان أن ييأس من نفسه. صلاح النفس رحلة يجب أن تمتد مع الإنسان. طبعا هذه الرحلة أنتم تعرفون رأيي بأن مسألة التعافي سواء كان بالجلسات المعرفية أو بالأدوية، يعني الأدوية الكيميائية مثلا، أجد أنها كلها من أنواع التداوي المباح، والذي قد يرتقي أحيانا إلى الاستحباب، وقد يكون في بعض الأحوال وجوبا. وجدت القرآن لما يتحدث عن ينابيع السكينة، أنا أريد أن أشير لبعض المعاني. المعنى الأول الإيمان الشامل. يعني الآن مشكلتنا في الاختزال، يعني مثلا نحن نختزل الرزق في المال، لكننا لا نؤمن بأن الأصدقاء رزق، المسكن الهني رزق، الفهم في العلم رزق، الوجود في عائلة كريمة رزق، بأننا محاطون بأرزاق كثيرة، لكننا نتطلب نوعا معينا من الأرزاق ونقول أننا لم نهد السكينة. لماذا؟ لأن حصرنا معنى الرزق في هذا. لو وسعنا معنى الرزق، وسعنا معنى الإيمان، وسعنا هذه المعاني الشريفة، لوجدنا أنه ما عندنا كثير من، يعني كثير من الاضطرابات التي تمر بها أنفسنا إنما هو آت من ضعف تصورنا عن هذه المعاني. يعني الإنسان مثلا لما يتكلم عن الجمال، إنسان يقول أنا لم أوت حظا من الجمال. طيب، ما مفهومك للجمال أصلا؟ بعيدا عن فكرة أنه أهميته ورتبته، لا، أنا أتحدث عن فكرة توسيع الدلالة. لابد أن توسع المعنى، أن تؤمن إيمانا شاملا بما وهبك الله، أن تنظر إلى هذه النعم بمعناها الواسع. ربما منحك الله جمالا في صوت، جمالا في ملامح مثلا، جمالا في أخلاق، جمالا في إقناع، في أوجه جمال مختلفة. بعضهم يجيد اللباس، بعضهم يجيد الحديث، منطلق الحديث، عنده أفكار باهرة. في أنواع من أنواع الجمال مختلفة. ما يحسن بالإنسان أن يقول المقدمة الأولى الله لم يعطيني جمالا، إذا سأنتظر هذا الجمال الذي هو رزق من أرزاق الله، فإن لم يتحقق سأفقد سكينتي. لا، أنت الآن حصرت هذا المعنى في نطاق ضيق، فمن الطبيعي أن تضطرب نفسك، طبيعي جدا أن تضطرب نفسك لأنك تنظر إليها باختزال. القرآن أيضا في آيات التوكل أنا أنظر إليها على أنه اتزان في مقدار الاحتياطات. يعني الآن الإنسان لما يكون مبالغا في الاحتياطات، حريصا بطريقة مبالغ فيها، أنا أجد أنه القرآن يشير في آيات قدرة الله وإحاطته وعلمه وأسمائه وصفاته بعامة، أنا تريد للإنسان أن يخفف من هذه الاحتياطات، وأن لا يغيب عنه هذا المعنى بأن كل هذه الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. إذا تجد الإنسان الذي يقول عن نفسه أنه مولع بالتفاصيل، هو بالضرورة إنسان مضطرب، إنسان مضطرب، لأنه أن ينتدب الإنسان بنفسه إلى هذه التفاصيل دون أن يستحضر معنى أن المبالغة في الاحتياطات هو ضعف في التوكل. المبالغة، أنا لا أتحدث عن الأصل، أتحدث عن المبالغات. لما تؤمن بهذا الإيمان وتنظر لآيات القرآن بهذا النظر، تجد أنك ستكون معتدلا في اتخاذ الاحتياطات. يعني نعم عليك أن تقلق وأن ترسم خطتك المالية مثلا، لكن في النهاية أنت تؤمن بأن الرزق من عند الله، وأن الله قد يمنحك أرزاقا في أوقات لم تحتسبها. يجب عليك أن تكون بهذا التركيب. يعني لابد أن نصحح هذه الأفكار في هذا الباب. أيضا القرآن يقول لكي لا تأسوا على ما فاتكم، هذا أمر ثالث في ينابيع السكين. القرآن يخرجك من ما يمكن أن نعبر عنه باجترار الأفكار. الإنسان يقع في ذنب معين، يقع في غضب معين، يقع في انكسار معين، تفوته نعمة معينة. القرآن يريدك أن تتجاوز، أن لا تبقى سجينا لهذه اللحظة، كي لا تأسوا على ما فاتكم، لا تفرحوا بما أتاكم. حين الأمر عادي عادي، مشي مشي يا ابن الحلال، أمور تمشي. يعني لا أخرج من سجن هذه الفكرة. يعني أنا أعرف أناسا ينبوع القلق عندهم أن يقول أنا نشأت في عائلة فقيرة، صحيح أن الله أنعم علي الآن، لكن لا تزال رواسب تلك الحقبة في نفسي. طيب هو الآن يسجن نفسه في لحظة مضت. نعم لا أنكر أنها ستترك بصمات على روحك، لكن اجترارك لهذا المعنى دائما يفسد عليك لحظتك الحاضرة ويبعدك عن السكينة القرآنية. الأمر الرابع المساءلة للهروب. المساءلة للهروب، عندنا فكرة وعندنا فعل وعندنا شعور. القرآن لا يخاطب الشعور، القرآن لا يخاطب الشعور إلا ما كان فيه إعانة على العمل. يعني مثلا من أشكال المواساة عندنا أن نقول فلان بالله لا تزعل، فلان بالله لا تقلق، معلش يعني ما لم يكن لها سبب معين، ما لم يكن لها لاحق يدفعني لنفي القلق لنفي الحزن، فكلامك مخاطبة للشعور. القرآن لا يخاطب الشعور، لا تحزن إن الله معك، استشعار معية الله هنا تنفي أن تكون المخاطبة للشعور فقط، وإنما هي للفكرة، أن نستشعر معية الله لذا لا تحزن. نحن لما نأتي عند إنسان يبكي تقول له لا تبكي، بالله عليك، يعني هذه مواساة؟ هذه ليست مواساة. المواساة القرآنية تخاطب الفكرة وتخاطب الفعل. يعني الآن القرآن يخاطب الفكرة ويحاسب على الفعل، أما الشعور فينظر إليه على أنه تبع لكل هذا. أن تصحح الأفكار أولا في نفسك، أن تنظر للحياة كما هي، تنظر للناس كما هم، تنظر إلى الدار الآخرة كما هي، تنظر إلى العبادات كما هي، تنظر إلى كل مكونات هذا الكون بطريقة صحيحة. إذا صححت هذه المفاهيم سيكون الشعور تابعا لها. مشكلتنا أننا نخاطب الشعور فقط، لا نخاطب الفكرة. يعني مثلا تقول لفلان بالله لا تحزن، لأن قادم الأيام، وعندك دليل، ليس حديثا إنشائيا، تقول يعني الأمور الفرج على الأبواب لأنه رأينا من كرم الله سبحانه وتعالى كذا وكذا وكذا، ثم عندك من الأسباب كذا وكذا وكذا. أنت بهذه الحالة لا تخاطب الشعور، أنت تصحح فكرة عنده بأنه الأمور قد أغلقت، لكنك تقول في نفسك لا لم ينتهي الأمر بعد. فالخطاب القرآني يخاطب الفكرة مباشرة، لا يخاطب الشعور. مخاطبة الشعور عبث. يعني مثلا حتى في الأحوال، مثلا الفرح الشديد تقول فلان لا تفرح، لا لا، القرآن يهذب الزوائد الفرح ويربطه برسالة سامية، لكنه لا يقول لك لا تفرح أساسا، لا تحزن أساسا، لا تغضب أساسا، لا لا لا، القرآن لا يحدثك بما في هذه اللغة. هذه لغة من ابتعد عن القرآن، أنه يحدث يخاطب الشعور فقط عند الإنسان. يقول الإنسان والله شوف يا فلان، يعني الآن انتشر هذا النمط، أنت الآن مقبل على خير. طيب أنت ما يدريك ما الذي يحصل. هذه مخدرات روحية، يعني هذه الأشياء تريد فقط أن تخدر روحك. لا، القرآن يعالج الفكرة من الأساس. ترى هذه طبيعة الحياة الدنيا، أن تريد أمان تام هذه في الجنة، تريد سعادة تامة هذه في الجنة. القرآن صحح الفكرة في ذهنك، لا يخاطبك بمثل هذه الإنشائيات التي يعني أي أشبه بالمخدرات الروحية. يريد الإنسان أن فقط أن يعني أن يخرج من شعور معين. هذا القرآن ينظر للشعور على أنه تبع للفكرة، وأن المؤاخذة لا تكون على الفكرة ولا على الشعور، المؤاخذة على الفعل، المؤاخذة تكون على الفعل. أيضا في مسألة ينابيع السكينة، تجد أن القرآن يتحدث عن أن الإنسان لابد أن يجاهد، لابد أن والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، من أن رحلة الوصول إلى السكينة القرآنية ليست اقتناع. يعني شوفوا يا جماعة، شوفوا المعنى الجميل هنا. القرآن لا ينظر إلى أن كل هذه الأمور، كل ما يصيب الإنسان من أكدار أنها فكرة خاطئة يجب أن تعتقد نقيضها، لا لا، في أشياء تحتاج إلى تدريب، نعم في أشياء تجهلها تحتاج إلى أن تستبين منها لأن تعرفها، لكن الأشياء التي يجب أن تدرب نفسك عليها، يجب أن تروض نفسك عليها. يعني أنا لو سألت إنسان قلت له الغضب شيء جيد أو سيء، سيقول لك الأصل في الغضب أنه شيء سيء، لكن مجرد معرفته بأنه شيء سيء لا يغير في الأمر شيئا. القرآن يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أي يحض على التدريب وعلى ترويض النفس، بأنه فقط أنت لست بحاجة إلى معرفة الحسن من غير الحسن، أنت بحاجة إلى أن تستنهض الهمة في نفسك وأن تتدرب، قد تتخلص من خلق سيء بعد سنوات من عمرك. يعني أنا أستحضر في هذا الباب الإمام بن حزم، وشيخ المكاشفات، وشيخ الذين يعترفون بطريقة مختلفة، يعني هو يقول كانت في عيوب فلم أزل بالرياضة، الرياضة هنا يعني سياسة النفس ومجاهدتها، ليس الرياضة بالمعنى البدني، واطلاعي على ما قالت الأنبياء صلوات الله وسلامه والأفاضل من الحكماء المتأخرين والمتقدمين في الأخلاق وفي آداب النفس أعاني مداواتها، حتى أعان الله عز وجل على أكثر ذلك بتوفيقه ومنه. فمنها بدأ يعدد بعض العيوب التي عالجها بقدر من المجاهدة، وهذا أمر معلوم، كلف في الرضا، دعابة غالبة، عجب شديد، حركات كانت تولدها غرارة الصبا، محبة في بعد الصيت والغلبة، حقد مفرط، وهذه أشياء يعني اعترافات لا تقوم بها إلا النفوس الكبيرة جدا. أيضا نظر في التجارب، قل سيروا في الأرض، سنن الله في الكون، بأنه لم يدم ظلم، لم يدم بؤس، هذه أشياء تفيد الإنسان في تحقيق السكينة القرآنية، سواء على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعات. الضبط افتراضات، يعني الإنسان من أكبر بواعث القلق عنده أن يقول لو أني فعلت كذا، وهذا أمر ينهى عنه القرآن، أن كلمة لو في القرآن وفي السنة لها أحوال ضيقة في قبولها، لكن الأصل فيها منعها، منعها بالكراهة أو بالتحريم، هذا مبحث فقهي، لكن أتحدث عن أنه الوحي لا يريد منك أن تكون إنسان متحسر على الماضي فقط، هو يريد منك أن تضبط هذه الافتراضات. طيب لو أني اخترت اختيار آخر، لو دخلت كلية مختلفة، لو أني سكنت بلدا آخر، لو أني دخلت في مشروع آخر، هذه الافتراضات يوقفها الإنسان حتى لا تنزف روحك. ضبط الافتراضات في القرآن موجود. أيضا إنصاف المآلات، بمعنى أنه طيب فماذا كان، يعني في ناس مثلا، هذا أمر يعرض كثيرا، أنه أقول مثلا لو توفي والدي لفقدت بهجة الحياة ولما استطعت أن أعيش ليلة واحدة. نعم أعلم أن فقد الأب مؤلم، ورحم الله آباءنا وآباءكم ومن فقدتم من أحبابكم أجمعين، الأمر مؤلم، لكن القرآن ينصف المآلات في توصيفها، يعطيها تقييم موضوعي، خلاص، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وما محمد. يعني الفكرة أنه حتى ولو سأفرض معك أسوأ الاحتمالات، حتى ولو حصل الأمر المخوف الذي تخشاه، ما الذي سيحصل؟ تقييمك لهذا الأمر ليس حقيقيا وإنما مضخم، تقول والله أنا أخشى وفاة والدي. طيب فإن مات قال والله لا أستطيع أن أعيش ليلة واحدة. لا ستعيش، ستتألم فترة وسيبقى الألم في بين جنبك، لكنك ستعيش. الأمر العاشر التاسع، موازنة الأضرار وفهم طبيعة الحياة، سبق أن تحدثنا. بقي الآن 4 عناصر يا لطيف، دعوني أختم لكم بأمر لطيف، سأتجاوز بعض العناصر في هذا إن سمحتم لي. كان هناك حديث طويل عن مفاهيم قرآنية، عن تجربة الأنبياء في معالجة العوارض النفسية التي تعارض السكينة ونواقض السكينة في النفوس. لكن الوقت لم يسع وأنا أختار أخلاقيا أن أفي بوعدي على أن أفيض في الحديث. أنا جربت تجربة لطيفة وهي العنصر الأخير، كنت أريد الختم به، لكن سأقفز الآن العناصر الموجودة حتى أختم به، يعني من باب أنه نغير الجو قليلا. يا جماعة، أنا لست طبيبا نفسيا ولا عندي مرضى، وما عندي أريكة فرويد التي يعني أجعل المرضى يعترفون لي بها، ولم أنصب نفسي مثلا في برنامج الآسك مثلا أو مثيلاته لأن يشكو لي الناس. فارتأيت أن أفعل حيلة غريبة يعني، لكن هي نابعة من قناعة مني. أنا مؤمن أنه كتب السير الذاتية، المذكرات الشخصية، أن بها قدر من الاعترافات عند الإنسان، هي ذاتها ما كان موجودا في الاعتراف الكنسي. طبعا هذا ليس تحريما لها، نتكلم عن تطور الفكرة. هي ذاتها ما كان في الاعتراف الكنسي، وهي ذاتها ما كان في الطب النفسي وفكرة الاعتراف للطبيب. طيب، أيضا فكرة السيرة الذاتية وما يفيض به الإنسان لنفسه قد تؤدي بعض الغرض. لذا اخترت 20 سيرة ذاتية وجردتها في فترات متفاوتة، ونوعت بين سير ذاتية لمسلمين ولغير مسلمين، نساء ورجال. سير ذاتية يغلب عليها أنها قصص نجاح، مثلا يريد أن يفيد صاحبها بأنه أنا كنت فقيرا فأصبحت غنيا، كنت فاشلا فأصبحت ناجحا، وهو يسرب هذا المعنى مثلا، أو مثلا أدب سجون أو أدب غربة أو ما يكون من سيرة غيرية عن الآخرين. أنا أريد أن ألمح المعنى نفسي هنا، أنه غالب السير الغيرية الإنسان يعرض لجزء من ذاته في أثنائها. يعني الزوجات الذين يتحدثن عن أزواجهم مثلا في سيرهم الذاتية، السير الغيرية، ستجد أنها ستتحدث عن ذاتها أكثر من غيرها، وإن كان اللبوس أنها تتحدث عن غيرها. اللهم إلا ربما سيرة واحدة فيما رأيت، هي سيرة زوجة الشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله. يعني هي كانت سيرة غيبية بصورة أكثر شفافية من يتحدث عن غيره. يعني مثلا لما سيرة مثلا زوجة دوستويفسكي مثلا اسمها أنا غريغوريفنا، تجد أنها تتحدث عن نفسها كثيرا في هذا، وتريد أن تسرب هذا المعنى بأن تجعل سيرتها متسلقة على سيرة زوجها. أنا أخذت هذه وبدأت أرصد ما مصادر نفي السكينة على الإنسان، يعني ما الحسرات، ما الأشياء التي لاحظتها في هذه السير، ما المواقف التي أحدثت عند الإنسان اضطرابا. أقرأ سيرة يقول ولدت في عام كذا، درست كذا، وصلت إلى مرحلة كذا، ثم تجد لفتة نفسية عند الإنسان فكنت ألتقطها وأنظمها في بعض النقاط. وجدت أن حجب السكينة 10، هذه التي لاحظتها في ال20 سيرة الذاتية هذه. أول شيء وجدت أن أكثر ما يوجد في السيرة الذاتية حسرات الفوت. حسرات الفوت هذا رقم واحد. فوت العمر، مضي الفرص، وهذا يكثر في أدب السجون. يعني أدب السجون الناس تلاحظ دائما ما حصل من تفاصيل أثناء الاعتقال، لكن المعطى النفسي يكون فيما بعد الخروج من المعتقل. كيف واجه الحياة؟ كيف اختلف الناس؟ كيف يعني يحاول الاندماج والتأقلم دون أن كيف ينظر إلى فوت العمر، مضي الفرص، كيف يتحسر؟ هذه حسرات الفوت هي أول حجب السكينة عن الإنسان. الحاجب الثاني من حجب السكينة وجدت أنه اهتزاز الصور الذهنية. أنا لازلت الآن أذكر لكم الدروس والعبر التي استخلصتها من 20 سيرة ذاتية، أكثر والله، يمكن 23 سيرة ذاتية، يعني نثرتهم أمامي كأنهم مرضى، ويعني ارتديت معطف الطبيب النفسي إن كان له معطف، وبدأت يعني في استنباط الدروس والعبر حتى ألقيها بين أيديكم. اهتزاز الصورة الذهنية، وتلحظ هذا عند من زال جاهه. يعني مثلا في بعض السيرة الذاتية تحدث أنه لما كنت في منصب الوزارة مثلا كان يزورني الناس ثم انجفلوا عني، لما كنت شابا وسيما كان الناس يلتفتون إلي، والآن ينظرون إلي بعين الرحمة. اهتزاز الصورة الذهنية عند الإنسان من حجب السكينة تجد اضطرابا من الاضطرابات عنده. ثالثا، اختزال معنى الحياة. إنسان يرسم إطار معين أنه لابد أن أدرس كذا، أتزوج في السن الفلاني، ثم أحقق أبني بيتا في السن الفلاني، ثم اختزال معنى الحياة وجعلها خطوات وكتالوج معين. أيضا لاحظت أنه في السيرة الذاتية هو من الأسباب التي تحجب السكينة عن هذا الذي يلقي سيرته الذاتية. رابعا، الموقف المحوري. تكرار موقف محوري، يعني ما جت مثلا بعض السيرة الذاتية يتحدثون مثلا عن موقف لا يجاوزونه، ويردون كل أسباب الاضطراب الذي يمرون به الآن إلى هذا الموقف. تحرش مثلا، أو حبس، أو وفاة أحد الوالدين أمام عينيه. هذه أمثلة، ثلاث أمثلة مثلا السيرة الذاتية موجودة. وقوف الإنسان عند هذه الأمثلة وجعلها محورية في حياته، وأني كنت في حال ما قبل هذا الموقف وفي حال فيما بعده، هذا يجعل الإنسان يفتقد إلى السكينة. خامسا، اختزال المفاهيم، وهذا أمر ذكرنا، يعني مثل مفهوم الرزق مثلا، وهذا لاحظته كثيرا، بأنه أنا مثلا أحد الظرفاء يقول، أظنه عبد الحميد الديب، يعني هو رجل أديب لكنه لم يؤت حظا من المال، يعني رزق أدبا ولم يرزق مالا، توسيع مفهوم الرزق الآن. فقيل له، يعني قيل أنه مات، فأحد الظرفاء قال أنه على التعبير المعتاد أنه حي يرزق، فيعني لفقري قال أنه حي لا يرزق، يعني هو حي لكنه لم يكن له رزق. وهذا يعني هذه من التجاوزات الأدباء التي لا تحقق بمفهوم الفقه، يعني لكنها يعني من باب الظرف، قال أنه حي لا يرزق. العوض المشروط، وهذا أمر لاحظته كثيرا في السيرة الذاتية، أن الإنسان لما يكون يمر بأزمة يتطلب نوعا معينا من العوض. يعني مثلا هو أفنى جزءا من عمره مثلا في حالة فقر أو حرب أو حبس أو قهر أو مجهود مبالغ فيه في مسألة بناء النجاح، هو يريد عوضا في ذهنه فقط، العوض المشروط، هذا يسبب قلق. إن لم يتحقق هذا فتجد أنه تضطرب نفسه وتبتعد عن السكينة. بينما المفهوم الحق بأنه العوض لا يشترط أن يكون بصورة معينة، قد تفقد مالا فيعوضك الله سبحانه وتعالى بسكينة في قلبك، قد تفقد صديقا فيعوضك الله فهما، قد تفقد مثلا أمنية معينة فيكون العوض بشكل آخر لم تكن أنت ببصيرتك الضيقة. نحن معاشر البشر على هذا الحال دائما، لم تكن تطمح إلا أن يكون العوض من جنس ما، من جنس ما فقط. سابعا، الإيقاد المشاعري، الإيقاد الشعوري المستمر. يعني مثلا من الحسرات التي تبقي عند الإنسان نوع من السكينة أن يكون الإنسان متحمسا لفكرة معينة، سأصل، سأفعل، كنت كل صباح أحلم بهذا، كنت أراقب صوري وأنا صغيرا، أنا صغير في لأصل لهذا. هذا الإيقاد الشعوري المستمر وهو من أسباب الخيبات، سواء كان في علاقتك بنفسك أو في علاقتك بالآخرين، على الإنسان أن يتزن في هذا الباب، ألا يكون موقدا لمشاعره بطريقة محرقة، لأنه لما ما يتحقق هذا الأمر تضطرب روح الإنسان وتحدث عنده ردة فعل عنيفة جدا، قد تكون على شكل إحباط، على شكل يأس، وقد تصل أكثر من هذا إلى أن تجاوز مجرد الشعور الداخلي إلى فعل ويكون انتحارا مثلا. ثامنا، الاستحقاق الموهوم. هذا أمر لاحظته في 4 سيارات ذاتية، ورصدت العبارات، واللطيف أنها متشابهة، أنه أمثالي يستحقون هذا مثلا، أو أنه يقول مثلا ومثلي لا يعيش في مثل هذا، في مثل هذه اللحظة. يعني عند الإنسان شعور بأنه يستحق أكثر من هذا، بينما نحن لو فهمنا أنه والله يا جماعة الخير الآخرة هو جزء آخر من الحياة، الحيوان، الدنيا والآخرة، بأنه ما لم نحصله الآن نحصله في الآخرة، هذا الأمر تستقر له النفوس وتسكن وتهدأ كل عوامل الاضطراب الداخلي عند الإنسان، وتتحصل السكينة، لأنه حتى لو ظلمت في الدنيا قد أدعو ولا يتحقق فيحصل العوض في الآخرة. تجد أناس يتيهون في الأرض طولا وعرضا ولم يزدهم تجبرهم وطغيانهم إلا قوة. لما ننظر نقول أنه هذا يعني في نظرنا القاصر، أنه نحن نستحق أن ينتصر الله لنا من هؤلاء، نحن نستحق أن يقصم هؤلاء. يعني هذا أمر لا يتعلق بالإرادة البشرية، والاستحقاق المهموم هو من حجب السكينة. تاسعا المقارنات. لما يقول إنسان من هم في عمري عندهم كذا، من هم في مثل حالي لم يمروا بكذا، أنا وصلت لهذا بكلفة زائدة. يعني مثلا يصل الإنسان إلى يقول مثلا لو كنت ابن ثري لبدأت برأس مال مليوني ولم أتعب التعب الذي تعبته الآن. في المقارنات والموازنات عند الإنسان أيضا من حجب السكينة. دائما ننظر المقارنات إنها فقط هذا فعل يكون بين الأزواج، أنه لماذا لم يأتي لي بهدية. طب هذه أمثلة صحيح موجودة لكنها أمثلة سطحية. المقارنات أوسع من هذا. الموازنات، الإنسان الذي يقارن نفسه بغيره، الأمر أوسع من هذا. لو تدبر إنسان تبصر في نفسه لوجد عيوبا كثيرة دافعها المقارنة. الأمر العاشر والأخير التعلق المرضي. وجدت أنه في السيرة الذاتية مثلا أن الناس اللي عندهم انضباط شعوري وعندهم قدر من احتواء الانفعالات وقدر من عدم التعلق المرضي بالآخرين حتى لو كان تعلق مباحا، وجدت أنهم أكثر قدرة على تحصيل السكينة من غيرهم. يعني الإنسان الذي يجعل له شيء أو إنسان أو بلد أو عمر معين أنه إذا فارقه، أنه فارق السكينة، أنه يتعلق تعلق مرضي. يعني نحن لا نتعلق نحن نتعلق بالأشياء، نتعلق بالأشخاص، نتعلق بالبلاد، نتعلق بالأعمار مثلا. الذي يعلق نفسه تعلقا مرضيا بمثل هذه الأشياء يفتقد إلى السكينة القرآنية. إن شاء الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لمرضيه. يعني الآن أنا أتممت الساعة والنصف، أعتذر جدا لهذه الإطالة، قد طويت والله يعني عناصر كثيرة جدا. ما أدري أنا لما حضرت فين كان عقلي، لكني والله كنت يعني مندفع وسعيد جدا لأنه هذا التحضير أخذ مني أشهر، وفي أشياء كنت أود لو ذكرتها بطريقة مفصلة، لكن أرجو أن تكون في هذه الإشارات يعني قدرا من الوفاء الدين الذي التزمت به. إن شاء الله نلتقي في مفاهيم أخرى في استذاب القرآن وما يتعلق به، وأن يكون عندنا قدر من يعني الالتزام بالمنهج، منهج الدرس في الاستذاب القرآن. فإذا أردنا أن نثرثر أكثر سأخذكم في مكان قصير مثل هذا، ونبدأ يعني نقول بسم الله ونتوكل على الله. طيب أخذ أسئلة من هنا وهنا إذا تسمحوا لي. ناخذ في الزوم بس أسئلة بعدين ننتقل لليوتيوب. طيب بالنسبة ما أدري والله، أنا لا أريد أن أخذ أسئلة خارج النطاق حتى ما أخذ أوقات الناس اللي هم من خارج الاستهداء. يعني بالنسبة للاستهداء يعني نتفاهم إن شاء الله في منزلنا إن شاء الله. يعني الآن عندنا ضيوف الذين يتحدثون عن الاستهداء وفتح التسجيل الاستهداء، يعني نتحدث إن شاء الله في منزلنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب يا جماعة، أنا اكتشفت إن في تعليقات وفي أسئلة وأنا ما أدري والله كيف ممكن إنسان أن يخرج من هذا. والله أسئلة كثيرة جدا جدا جدا، لكن في أشياء يعني هي أشبه بالاستشارات الشخصية. يعني لا يمكن للإنسان أن يعطي إجابة بريسايز فيها، يعني ما في إجابة تشمل الجميع. يعني لابد أن يكون عارفا بأحوال الشخص وخبراياه، وأن يعرف بعض المعطيات حتى يستطيع أن يفصل الإجابة عليه. ما يمكن أن تجاب إجابة عامة عن بعض الأشياء. أسعدك الله حبك. الله يكرمكم. الدرس مسجل نعم، لكن ما أدري عن فكرة النشر، ما أدري ننشر أو لا. آمين وإياكم. طيب نشوف تمام. يقول كيف تتصرف مع المؤثرات الخارجية وكلام الناس أنك تأخرت عن الأعمال والزواج وغيره؟ طيب شوف يا جماعة، في المنهج القرآني في أمر جميل جدا جدا جدا. القرآن لا يعالج الواردات والمدخلات فقط، وإنما يعالج المحل. يعني الآن عندك قلبك هو محل المدخلات، هو محل المدخلات. القرآن لا يتعامل مع الموضوع فقط بالاهتمام بالمدخلات، لا يقول لك لا تستمع إلى الضلالة فقط، لا تسمع لكلام الناس، لا، هو يهيئك بهذه الطريقة المزدوجة بأن تهتم بقلبك، أن تكون يعني قلبك نقيا من هذه الأمراض التي تجعل ورود هذا الكلام عندك له قابلية، وأيضا الأمر الآخر أن تهتم بأن لا تدخل إلى نفسك ما يغمها. بهذا الازدواج يأتي المنهج القرآني ليكون مصلحا للإنسان. دائما نحن نقول يعني لا تستمع لكلام الناس، لا لا لا، أنا أقول لك قوي نفسك، نقي قلبك وصفي روحك، وأيضا لا تستمع لكلام الناس. المنهج القرآني مزدوج، ينقي داخلك ويمنعك من إيراد الغم عليك أيضا. الدرس وقته متأخر، نتمنى المرات الجاية يكون أبكر، يعني يصعب جدا أن نتفق على وقت معين. الله يسعدك ويكرمك يا مريم. طيب ناخذ في اليوتيوب، ما أدري العالم الموازي الآخر في اليوتيوب ما الذي يصنعونه؟ تمام. طبعا يعني بين كل سؤال وسؤال في لو ترفع صوتك. طيب حاضر. اسم كتاب ابن حزم مداواة النفوس. طيب نريد تكملة العناصر، يعني هذا يعني ما أدري ما وسع الوقت، يعني أريد أن يكون الدرس خيطا لكم لأن تمسكوا بهذه المعاني القرآنية. يعني لا يمكن أن يكون الإنسان ملما أو محيطا بكل شيء في مثل هذه المقامات. يعني أنا أردت أن أنثر بعض الملحوظات وأن يعني أطلعكم على بعض العصارات في هذا الباب، وأنتم إن شاء الله سبحانه وتعالى ستمسكون الطريق. ممكن ترفع الصوت يا شيخ؟ أنا سأوظف شخصا براتب مجزي أن يبلغ كل شخص يقول لي ارفع صوتك. يعني الراتب الأخير في آخر الشهر يقبض إن شاء الله، أنه كم شخص بلغت من لقاءات، يعني يفقدون السكينة. يعني لا والله أنا حاط ميكروفون كبير وشايف نفسي يعني إني أنا سأزعجكم به، لكن يعني ما تم الأمر. طيب أيوة الصوت واضح، يعني طبلوا لي قليلا، طيب أعطوني شوي، إنه الصوت واضح صح؟ أيوة سلام على المطبلين، سلام. أيوة يا سلام، أيوة هذا الكلام، أيوة سلام، هذا خلاص ما في موظفين ما في تبليك. بس الله يبارك فيكم ويحفظكم ويسعدكم. يعني تأخر الوقت عندنا جدا جدا، وأعتذر لكم. يعني حاولت أن أجعل هناك يعني أن أجعل الدرس منوعا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وبكم. أستودعكم الله سبحانه على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.